أزهر من أمريكا يقضي وقته في عالم الإنترنت بين مواقع التواصل الاجتماعي ومن رواد موقع تويتر. فجأة قرأ أزهر تغريدة غيرت حياته. هل تعلم ما هذه التغريدة ومن كتبها؟ كتبها فيصل من السعودية، وهو شاب كغيره، له حساب في موقع تويتر ويغرد يوميا بتغريدات تعرف بالإسلام باللغة الإنجليزية. العجيب أن فيصل لا يجيد اللغة الإنجليزية، غير أنه حريص جدا على نشر الإسلام. إذن كيف فعل ذلك؟ لقد قام بربط حسابه في تويتر بموقع إسلام تويت، وذلك عبر التسجيل في الموقع، وهو موقع يغرد تلقائيا بالتعريف بالإسلام يوميا. كما يوفر الموقع خدمة التغريد اليدوي بالتغريدات النصية أو المصورة أو المرئية. حسنا، ألا ترغب أن تكون سببا في إسلام أحدهم وتكون أنت المصباح الذي يضيء حياته؟ افعلها الآن وكن كفيصل. إسلام تويت، حياتك دعوة. مركز ركن الحوار، عطاء يتجدد.